السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تحدثنا في آخر درس في شرح هذا الكتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله في باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتكلمنا عن إسناد هذا الحديث، وتكلمنا عن شيخ الإمام مالك في الحديث الأول من هذا الباب، وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، وذكرنا حاله، وذكرنا ما قاله كثير من علماء الحديث في أن الإمام مالك روى عنه لأنه غره حسن سمته، وبينا بأن الإمام مالك رحمه الله لم يروي عنه حكما واحدا، وهذا الذي ذكره عنه الإمام مالك هو ما يتداوله الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أحاديث في حديث واحد أو في حديث واحد. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث الثاني حديث وضع اليمنى على اليسرى، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده، وأيضا هذا الحديث حديث سهل بن سعد وهو عند الإمام البخاري. والحديث الثالث هو تعجيل الفطر والاستناء بالسحور، فهذا ثابت أيضا من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إرادة هذا الحديث في هذا الباب هو إثبات مشروعية وضع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا الذي ذكره الإمام مالك يدل على أنه مذهبه، وأن مذهب الإمام مالك هو مشروعية وضع اليمنى على الذراع اليسرى، وبالضبط على ظاهر كف اليد اليسرى والرسغ والساعد، هذا الذي ثبتت نطقت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذا الفعل مشروع لما عقد له الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، وذكر فيه حديثين: حديث هو الأول وهو الثابت من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذا الحديث يروى أيضا من وجوه كثيرة، لأن الروايات عن الإمام مالك رحمه الله بينت بأن للإمام مالك ثلاث روايات في مسألة أو في حكم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والمسلم قائم يقرأ. الحالة الأولى أو الرواية الأولى عفوا التي ذكرت عن الإمام مالك هو ترك هذا الفعل، وهذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله، أي إرسالها في الصلاة وعدم الوضع أو القبض، إن صح أن نقول القبض، وهو ثابت في السنة وإن أنكره بعض أهل العلم، أعني القبض، لأنهم يثبتون الوضع وضع اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرسغ، هذا الرسغ وجزء من الساعد، فتوضع باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، هكذا، ما هوش هكذا وما هوش هكذا، واضح يا إخواني؟ لا يوضع باطن الكف اليمنى على الذراع، وإنما يوضع على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، يعني الكف اليمنى باطنها يعني يوضع على هذه الثلاثة الأجزاء، ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد بهذه الكيفية. أما ما يفعله كثير من الناس من هذه الكيفية فهذا مخالف للسنة، أو ما يفعله بعضهم من هذه الكيفية فهذا مخالف للسنة. الثابت في السنة هو أن يوضع باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد بهذه الكيفية، والموضع لا يكون تحت السرة كما يفعله الأحناف، فإن الأحناف يقبضون أو يضعون أيديهم تحت السرة، أو ما هو مشهور عند كثير من أهل العلم من وضعه فوق السرة وتحت الصدر، أو ما يفعله كثير من المتنطعين من وضع اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد عند هذا الموضع. هذا تنطع، واضح يا إخوان؟ السنة أن توضع باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد عند الثديين تماما، عند الثديين، هنا في هذا الموضع عند الثديين، لا فوقهما ولا تحتهما. إذن الرواية الأولى عن الإمام مالك رواها عنه ابن القاسم، وهو ترك القبض أو ترك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ قالوا يرسلها إرسالا، يرسلها إرسالا. ومن طرائف ما يذكر عن بعض المتعصبين، قاتل الله التعصب، التعصب مقيت يا إخواني، التعصب مقيت، لا يجوز للمسلم أن يتعصب لأي إمام من الأئمة، إن كان جاهلا ولا يدرك معرفة الأدلة ومعرفة الراجح منها من المرجوح جاز له أن يقلد، لكن إن ظهرت له السنة ظهورا بينا فلا يجوز له أن يقلد. نقول هذا لمن ليست له دراية بمعرفة الأحكام وفهم النصوص، أما من كانت له دراية ففعل هذا في حقه أقبح. إن بعض الناس طولب بالدليل على الإرسال، قالوا له أنتم تقولون بأن السنة أن ترسل يديك تطلقهم، ما الدليل؟ هل عندكم دليل؟ قالوا نعم عندنا دليل. فالسائل استغرب لأنه في ذهنه ما كانش دليل، فقال له وأي دليل هذا؟ قال من كتاب الله. زادت غرابته وتعجبه، فقال أنا متشوف لأن تذكر هذا الدليل، يعني دليل من القرآن على السدل، يعني شيء عظيم يعني. فقال له يقول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني مكسلين، وهذا جهل عظيم يا إخوان، والله إن هذا لجهل عظيم. فأقول هذه هي الرواية، رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهو ترك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. الرواية الثانية عن الإمام رحمه الله أن القبض أو الوضع إنما يفعل في النافلة دون الفريضة، هذه أيضا رواية عن ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة. قالوا لأن هذا الفعل، أعني وضع اليمنى على اليسرى، استكانة وخضوع، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في صلاة النافلة. أما في الفريضة فمنعوه أو منعه ابن القاسم بناء على رواية مالك، وعلل ذلك بأن هذا اعتماد، بأن هذا اعتماد، وأنه استعانة بهذا القبض على الوقوف، فنهى عن فعله الإمام مالك في رأيه لأنه من باب الاعتماد على الأيدي، يعني الإنسان يتكى عليهم كما قال هذا، وهذا في الحقيقة بعيد، هذا في الحقيقة بعيد، من غير نظر في الأدلة فهو بعيد، لأن مثل هذه الوضعية هي وضعية الاستكانة والخضوع كما ذكر في النافلة. والرواية الثالثة عن الإمام مالك رحمه الله أنه يفعل في النافلة والفريضة مطلقا، أنه يفعل في الفريضة والنافلة مطلقا، والدليل ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والأمر هنا على الاستحباب لا بدلالة الاقتران في أن تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة على قول كثير من أهل العلم، بل لأن أهل العلم لم يوجبوا وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فكانت هذه كان هذا الأمر للاستحباب، وأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب سوى ما يحمل من إسقاط هذه الأفعال على الأمر العام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هذا الحديث وهو حديث صلوا كما رأيتموني أصلي لا يمكن أن تحمل جميع أفعال الصلاة على الوجوب فيها إلا بعرضها على حديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته، فإن حديث المسيء صلاته هو الذي يقضي بوجوب ما يقتدى به بالنبي صلى الله عليه ما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يجب الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الروايات عن الإمام مالك، والراجح منها هو الأخير، وهو فعل هذه السنة مطلقا في النافلة والفريضة. تقولون لماذا؟ نقول لأن الإمام مالك اختار هذا في كتابه الموطأ، وهو الذي مات عليه، وفيه هذه وفيه إثبات هذه السنة عنه رحمه الله تعالى. في مشهور المذهب أن القبض يشترط له ثلاثة شروط حتى يكون مشروعا: ألا ذكر هذا خليل في مختصره، ذكر هذا خليل في مختصره ذكر له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون نية الفاعل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يقصد بفعله هذا الاستعانة على اليدين والاتكاء عليهما. الشرط الثالث أن لا يفعل هذا رياء. هذه ثلاثة شروط ذكرها خليل رحمه الله في مختصره لمشروعية القبض، ونقول كل السنن إن لم ينوى بها هذا فلا تشرع، فإن كانت من غير اقتداء أو من غير نية لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن صاحبها لا يؤجر عليها، وكذا إن نوى بها الرياء أو غير ذلك. فالمسلم إنما يؤجر بفعله أن ينوي العبادة أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى الطاعة، معنى طاعة الله تبارك وتعالى هو التقرب إلى الله تعالى لأجل التعبد، ويقصد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه الآخر الذي فيه وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وقوله لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، ينمي معناه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ينمي ذلك، ينمي ذلك أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الألفاظ التي تدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وهو صريح، وهو صريح في إثبات مشروعية وضع اليمنى على اليسرى. يقول قائل: جاء في رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في هذا إثبات وضع اليدين على الذراع. ونقول إن هذه الروايات المجملة تحمل على الروايات التي ورد فيها التفصيل، وقد صح ذكر التفصيل في وضع اليمنى على اليسرى بأنها إنما توضع على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، فوجب حمل هذا المجمل على المبين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القنوت في الصبح. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. ذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وهو باب القنوت في الصبح، حديثا أو أثرا واحدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله كما قال الإمام الباجي في كتابه المنتقى، قال: لم يدخل في الباب ما فيه القنوت في الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت في صلاة الصبح، ثم أدخل فعل بن عبد الله بن عمر مخالفا لما يعتقده هو في ذلك. يعني أن الإمام مالك بوب في هذا الباب باب القنوت في الصبح، ولم يذكر حديثا ولا أثرا واحدا يدل على اعتقاده، وهو مشروعية القنوت في صلاة الصبح. وهذا مذهب الإمام مالك الذي اشتهر عنه، وهو المدون في كتب المالكية قاطبة. إلا أن الإمام مالك في الموطأ في هذه الرواية، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وللعلم فإن رواية يحيى بن يحيى هذه التي نتدارسها هي آخر عرضة على الإمام مالك، ثم بعدها توفي. بل إن يحيى لم يدرك أبوابا من أبواب الصيام في هذا الكتاب، وإنما أخذه بواسطة عن الإمام مالك. والمقصود أن هذه العرضة لموطأ الإمام مالك هي آخر عرضة. وتلاحظون أن الإمام مالك لم يذكر في هذا الباب، وهو باب القنوت في الصبح، ولا حديثا واحدا بل ولا أثرا واحدا يدل على اعتقاده في هذا الباب، بل إنه ذكر أثرا عن عبد الله بن عمر فيه مخالفة لاعتقاد الإمام مالك، حيث إن عبد الله بن عمر كما ذكر عنه مولاه نافع أنه كان لا يرى القنوت في شيء من الصلاة، أو أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة، بل ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن القنوت في الصبح خاصة بدعة. أفتحوا لي أذنكم له، وأنا أرجو ألا تناموا، لأنه المغرب الآن هو نزل، أنا قريب ما العصر تاع الصيف، ما فلا داعي للنوم. هذه المسألة مهمة. علاش مهمة؟ لأن بعض الناس أعطوها يعني مكانة كأنها فرض الفرائض، وكأنها أوجب الواجبات، وكثير من هذه السنن بل هذه الفضائل ليست سنن في المذهب حتى، لأن السنة أعظم أو أعظم شأنا من الفضيلة في المذهب، بل هي فضيلة من الفضائل. هذه الفضائل بعض بني قومنا هدانا الله وإياهم جعلوها في مصاف الواجبات، وصار بعض الأئمة يعني يفتنون بسبب هذه الفضائل في تركها، وبعض الأئمة قد يتركون فروضا بل يتركون ما تتوقف الصلاة أو يتوقف صحة الصلاة عليها، فإنه يبلغنا عن كثير من الأئمة أنهم يلحنون في صلاة الفاتحة أو في قراءة الفاتحة في الصلاة، كثير من الأئمة يلحنون أي يخطئون، يخطئون في قراءة صلاة في قراءة الفاتحة في الصلاة. قد ذكرنا فيما سبق أن الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة مبطل لها، وهذا باتفاق الأئمة، بخاصة إذا كان الخطأ يحيل المعنى. وقد ذكرنا جزءا أو بعض الأمثلة من أخطاء الأئمة في عدم تشديد إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كثيرا منهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، والإياك قال بعض علماء اللغة إنه شعاع الشمس، وبعضهم قال كلمة أفظع مما ذكرت ولولا الحياء لذكرتها، فهذا مما يخل بالصلاة ويجعلها باطلة. وبعضهم يخطئ في آخر الفاتحة، والواجب على من ولاه الله عز وجل أمر التفتيش في المساجد أن يراقب الأئمة في قراءتهم، لأن الصلاة صحتها يتوقف على هذا. إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة فالواجب عزله حتى يتعلم، لأن المسألة مسألة بطلان وصحة صلاة. أما مثل هذه الفضائل فلا يترتب عليها شيء، إن كانت ثابتة فيترتب عليها زيادة أجر، وإلا فالصلاة بدونها صحيحة. ومن هذا القنوت في صلاة الصبح. والملاحظ أن الإمام مالك رحمه الله اقتصر في هذا الباب على إيراد أثر عبد الله بن عمر، وأثر عبد الله بن عمر فيه مخالفة لما ذهب إليه أو لما يعتقده الإمام مالك من ثبوت مشروعية قنوت الفجر. وهذا قد يشعرنا بطريق غير نصية على أن الإمام مالك رحمه الله رجع إلى القول بعدم مشروعية قنوت الفجر في آخر عمره. ولهذا كان يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، وهو الذي تولى منصبا عظيما في بلاده بعد رجوعه من رحلته إلى المدينة وتلقيه عن الإمام مالك، وقد تلقى عن غيره كالليث بن سعد وسفيان بن عيينة وغيرهم، رجع وتبوأ مكانة عظيمة في الفتيا والتعليم، كان رحمه الله لا يقنت في صلاة الفجر، بل كان يرى ذلك بدعة. ونقل عنه هذا زروق في شرح الرسالة، وممن أيضا كان لا يرى سنية هذا بقي بن مخلد القرطبي رحمه الله، الإمام المشهور في الحديث، فإنه كان لا يرى أيضا القنوت في الفجر. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية فلما يحمل الناس حملا على فعل هذا، ولما يجبر بعض الأئمة على ارتكاب أو فعل ما يعتقدون عدم مشروعيته، إن لم أقل إن كانوا يعتقدون بدعته. ونحن وإن كنا نعظم القول بالبدعية لما في هذا من التأول، لأننا نقول هذا الأمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الشروع في الكلام على هذا القنوت، يحسن أن نعرف معنى القنوت في قول الإمام مالك القنوت في الصبح. ما معنى القنوت؟ القنوت يطلق ويراد به عدة معاني تصل إلى عشرة، المشهور منها هو الدعاء وهو المقصود في هذا الباب. فالمقصود في هذا الباب من القنوت هو الدعاء بخاصة في صلاة الصبح في محل مخصوص، هو الدعاء بخاصة في صلاة الصبح في محل مخصوص، هذا المقصود من ذكر هذا القنوت. القنوت في الصبح هو الدعاء بخاصة في صلاة الصبح في محل مخصوص، وهو الانتهاء من القراءة قبل الركوع، الانتهاء من القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله. أي أن الإمام مالك اختار أن يكون القنوت وقنوت الصبح بعد الانتهاء من القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع، مع ورود إجازته أن يفعل بعد الركوع، وقال وكل ذلك حسن إلا أنني أرى أنه قبل الركوع. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك أن يفعل هذا، أن يفعل هذا القنوت في بعد القراءة بعد الانتهاء من القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع، وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله. ما حكم هذا القنوت؟ ما حكمه؟ حكمه في المذهب، يعني في مشهور المذهب، أنه فضيلة. حكمه أنه فضيلة. قال الفاكهاني وهو من علماء المالكية ومن محققيهم، قال عندنا أي القنوت فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب، أي أن هذا القنوت حكمه أنه فضيلة، وأنكر الفاكهاني أن يكون هناك خلاف في المذهب. وقال أشهب بن عبد العزيز في بيان حكم هذا القنوت، قال من سجد له فسدت صلاته، من سجد له فسدت صلاته، يعني لا سجود للسهو لمن ترك قنوت الصبح. وهذا يدل على أنه فضيلة وليس بسنة، لأن السنن في المذهب يسجد لها، أما الفضائل فلا يسجد لها. وفي كلام ابن زياد وهو من تلاميذ الإمام مالك وممن رووا عن الإمام مالك، في كلام ابن زياد ما يدل على وجوب هذا القنوت، لأنه يرى رحمه الله تعالى أن من ترك السجود للسنن فصلاته باطلة، وهو يقول بأن من ترك القنوت في الصبح فصلاته باطلة، وهذا يدل على أنه إما أنه يرى الوجوب وإما أنه يرى بأنه سنة، ومذهبه في السنن إذا تركت أن من لم يسجد لها فصلاته باطلة. على هذا نقول إن الحكم، حكم القنوت في الصبح في المذهب، أنه فضيلة وليس بسنة، لا سجود على من تركه. قال في المدونة فمن نسي القنوت في صلاة الصبح لا سهو عليه. ونص الإمام الباجي، نص الإمام الباجي رحمه الله في إحكام الفصول في كتابه إحكام الفصول أن هذا القنوت يفعل ويترك، أن هذا القنوت يفعل ويترك، يعني لا ينبغي أن يستمر فيه الإمام في كل صلاة من الصبح، بل يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وهذا مثل السنن التي ثبتت عند بعضهم ولم تثبت عند بعضهم، وهذا ما يقال عنه في الفقه بأن هذه السنن تفعل أحيانا، كرفع الأيدي عند الخرور إلى السجود أو الرفع منه، أو رفع الأيدي عند القيام من التشهد وغير ذلك، وكذلك قولهم في القنوت في الوتر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال ابن وهب، عبد الله بن وهب وهو من جلة أصحاب الإمام مالك رحمه الله، قال عبد الله بن وهب رحمه الله عن مالك القنوت في الصبح ليس بسنة، القنوت في الصبح ليس بسنة. ومقصوده بهذا الكلام أي أن القنوت في الصبح لا يداوم عليه، لا يداوم عليه. أذكر هذا يا إخواني حتى تعلموا حكم هذا القنوت في المذهب، داخل المذهب، وهو أنه فضيلة يفعل ويترك. هذا بنص الإمام مالك وبقوله أن قنوت أو أن قنوت الصبح ليس بسنة، أي أنه لا يداوم عليه. ما دليل الإمام مالك أو المالكية على قنوت الصبح؟ أقوى ما عندهم دليلان اثنان. دليل الأول حديث أنس عند الدارقطني قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح أو في صلاة الغداة عفوا، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني حديث منكر، هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني حديث منكر، ورواه مع الدارقطني عبد الرزاق في المصنف، ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وكذا الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والبغوي وابن الجوزي، ورواه الإمام أحمد أيضا، كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه سمع أنس بن مالك. وعلة هذا الحديث هو أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، هذا الراوي كما قال عنه ابن القيم رحمه الله بعد ذكر الكلام وما قاله الشيخ أبو العباس ابن تيمية شيخ ابن القيم في هذا الحديث، قال ابن القيم: أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي هو صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به، أو لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل العلم البتة، أي أن هذا الراوي لا يحتج به لأنه مطعون فيه. وهذا الحديث هذه علته، وهذا أقوى ما يتمسك به المالكية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس أنه ما زال يقنت في صلاة الغداة وهي صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، وهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه قد ثبت عن أنس رضي الله عنه بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت، انتبهوا جيدا إلى هذا الحديث، أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، والدعاء للقوم إذا أصيبوا بجدب وقحط ومصائب وفتن فإنه يشرع القنوت حتى يرفع الله عن المسلمين هذه الفتن وهذا البلاء، والدعاء على قوم هو دعاؤه عليه الصلاة والسلام على من تعدى على المسلمين وانتهك حرماتهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام قانت شهرا وهو يدعو على أحياء من العرب بني سليم ورعل وذكوان وعصية، ودعا أيضا على من قتلوا القراء السبعين في وقعة بئر معونة، وهذا كله يسمى بقنوت النوازل، يسمى بقنوت النوازل، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل في كل صلاة، ولا يختص ذلك بصلاة الصبح، ويكون موضعه بعد الرفع من الركوع كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول في الوتر أحيانا: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. وهذا القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يثبت من فعله فقد ثبت بتعليمه الحسن ابن علي، وإن كان هذا خاصا فإنما يراد به عموم المسلمين، لأنه لا توجد تشريعات خاصة ببعض المسلمين دون بعض، فما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمته فإنه يعم جميع الأمة. هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، أخرجه الخطيب في كتاب له اسمه القنوت. والخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، كتب الكثير، بل لا يوجد في النادر من كتب مثل الخطيب البغدادي رحمه الله. وهذا الحديث ذكره الخطيب من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك، وهذا إسناد صحيح لا إشكال فيه. أيضا حديث أنس الذي استدل به مالكية يعارض أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. قال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، خرجه ابن حبان، يعني هذا الحديث أخرجه ابن حبان عن إبراهيم بن سعد عن سعيد وأبي سلمة عن أنس رضي الله عن أبي هريرة عفوا، وقال صاحب التنقيح: وسند هذين الحديثين صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة. وكذا صحح هذا الحديث الشيخ الألباني. بهذا يتبين بأن ما استدل به المالكية على إثبات قنوت الصبح لا يثبت بحال، وهو حديث منكر. ومعنى الحديث المنكر هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده من الرواة الضعفاء، أو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. فإذا تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده بحديث فيقال عن حديثه حديث منكر. دليل الثاني الذي استدل به المالكية على إثبات قنوت الصبح حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم وأبي داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب، كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. وهذا الحديث غير صريح في أن هذا القنوت كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل صبح ومغرب أولا، ثانيا فيه ذكر القنوت في المغرب وهو لا يثبته أئمتنا المالكية رحمهم الله، فلو كان هذا الدليل صحيحا لأثبتوا قنوت المغرب كما أثبتوا قنوت الصبح، وهم لا يثبتون قنوت المغرب البتة، بل لا يرونه أصلا. ثالثا أن هذا الحديث ورد لبيان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة كما بينت أحاديث أخرى. بهذا يتبين بأن ما استدل به أئمة المالكية رحمهم الله تعالى على إثبات مشروعية قنوت الصبح أدلته لا تنتهض أو لا تقوى على إثبات هذه السنة. والحق والأرجح أن القنوت يكون في النازلة في الدعاء لقوم أو دعاء على قوم، أو يكون في الوتر أحيانا، لثبوت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحسن ابن علي رضي الله عنه. النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. ثقل الإمام مالك رحمه الله بعد الكلام على قنوت الصبح، وبينا بأن الإمام مالك اقتصر في هذا الباب على ذكر ما يخالف معتقده والظن به رحمه الله، وهو الإمام المتبع للأثر الوقاف عند حدود النصوص الشرعية. ظننا به أنه رجع عن القول بمشروعيته، ولهذا كان هذا آخر ما ذكره من أدلة في هذا الباب، وهو اقتصاره على ذكر رواية عبد الله بن عمر التي فيها نفي القنوت في أي صلاة، بل ثبت عن ابن عمر أنه كان يرى بأن القنوت في الصبح بدعة. والمقصود القنوت في الصبح يعني اختصاص القنوت بالصبح يراه بدعة، بل إن القنوت إنما يكون في النوازل في كل صلاة وليس خاصا بصلاة دون صلاة. انتقل الإمام مالك إلى باب آخر من أبواب الصلاة، وهو النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. والمقصود بالحاجة ما يحتاج إليه الإنسان عموما، ويقصدون به في أبواب الصلاة والطهارة هو ما يحتاجه المسلم لقضاء وطره من بول أو غائط، هذا المقصود بالحاجة. لهذا ذكروا باب قضاء الحاجة. والمقصود بالحاجة هو أخذ المسلم حاجته من التبول أو التغوط. ذكر تحته الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير أن عبد الله بن الأرقم، وعبد الله بن الأرقم هو عبد الله بن الأرقم ابن عبد يغوث ابن كلاب، أو ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، صحابي معروف أسلم عام الفتح وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب لأبي بكر وعمر وولاه عمر بيت المال، ثم استمر على هذا في خلافة عثمان حتى استعفى فأعفاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أنه رجل من كبار أمناء الصحابة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استكتبه، يعني كتب له إما الرسائل وإما الوحي، وكذا كتب لأبي بكر وعمر وولاه عمر بيت المال، وبقي في هذه المهمة أي على رأس بيت المال حتى خلافة عثمان بن عفان، حتى طلب هو الإعفاء فأعفي من هذا، وكان قد مات رحمه الله على الصحيح في خلافة عثمان، إن كان بعض المؤرخين أرخوا وفاته بسنة 61 وهذا غلط، بل الصحيح أنه توفي في خلافة عثمان. وآمنة بنت وهب أم نبينا صلى الله عليه وسلم هي عمة أبيه الأرقم، أم نبينا آمنة بنت وهب هي عمة أبيه الأرقم. وهذا الراوي وهو عبد الله بن الأرقم مع جلالته في الأمانة وكونه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يروي في حياته إلا هذا الحديث، ليس له في حياته إلا هذا الحديث. وشوفوا شرف الحديث، يعني إنسان تحمل حديثا واحدا فرواه فخلد ذكره إلى يومنا هذا ونحن نذكره ونترضى عنه رضي الله عنه وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، وهذا في السفر، كان يسافر فيؤم أصحابه، وكان رضي الله عنه كما جاء في طرق هذا الحديث أنه كان يؤذن ويقيم ويصلي، كان يفعل كل ذلك وحده. فحضرت الصلاة يوما فقام، ثم أمر أحدا ممن كان معه أن يصلي بالناس وانصرف، يعني أقيمت الصلاة له، ثم بعد ذلك رأى أن ينصرف ووضع واحدا أمكانه وانصرف، فذهب لحاجته يعني قضى حاجته ثم رجع، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط، أي إذا أراد أحدكم أن يقضي حاجته، والغائط هو المكان المنخفض في اللغة وكني به عن قضاء الحاجة الكبرى، قال إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، فليبدأ به قبل الصلاة. هذا الحديث فيه بيان حكم من أحكام الصلاة، وهو أنه يكره كراهة شديدة أن يصلي المسلم وهو حاق، يكره كراهة شديدة على المسلم أن يصلي وهو حاق، أي يدافعه بول أو غائط. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاق، أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاق، واختلفوا في من صلى حاقنا إلا أنه أكمل صلاته. هذا الموضع اختلف فيه أهل العلم، من صلى وهو حاق فلما أتم صلاته اختلف في صلاته، لأن المسلم مأمور إذا حزبه شيء من حاجته من بول أو غائط وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يذهب لقضاء حاجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فالذي صلى حاقنا وانتهى من صلاته اختلف علماؤنا في المذهب، فروي عن الإمام مالك، وهذه رواية ابن القاسم، أن الإمام مالك قال أحب أن يعيد في الوقت وبعده، أحب أن يعيد في الوقت وبعده. وهذه الجملة احفظوها يا طلبة العلم، إذا قال الإمام مالك أحب أن يعيد في الوقت وبعده معناها الحكم ببطلان الصلاة، لأن قضاء الصلاة بعد خروج وقتها لا يكون إلا إذا كانت الصلاة الأولى باطلة فتبقى في الذمة، يعني تبقى الذمة مشغولة بها إلى أن يؤديها ولو بعد خروج الوقت إذا تذكر ذلك. فمعنى قول الإمام مالك في رواية ابن القاسم أحب أن يعيد في الوقت وبعده، وهذا ذكره ابن أبي زيد في المجموعة. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إذا فعل فبئس ما فعل وإلا فلا إعادة عليه، يعني إذا فعل يعني إذا صلى حاقنا فبئس ما فعل، يعني فعل شيئا مستكرها مستقبحا في شريعة الإسلام، لكن لو حدث وأن صلى بهذا فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قالوا لأنهم متفقون على أن من صلى والطعام أمامه فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، والحديث واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا كان مدافعة الأخبثان تبطل الصلاة، فينبغي أيضا القول بأن من كان أمامه الطعام وصلى فإن صلاته باطلة، وهذا لم يقل به أهل العلم. فوجب الرجوع إلى نفي كمال هذه الصلاة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذه اللام النافية تحمل على ثلاثة وجوه. الوجه الأول نفي الوجود، يعني لا صلاة موجودة، وهذا متعذر إذا كان الإنسان صلى. فإذا تعذر حمل النفي على الوجود وجب حمله على الصحة، فيقال لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة صحيحة بحضرة طعام. والإجماع على أن من صلى بحضرة طعام فإن صلاته صحيحة، فوجب حمل النفي إذن في آخر مرحلة على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة بحضرة طعام. وإذا كان نفي الكمال فإن هذا يدل على صحة صلاة من كان حاقنا وأكمل صلاته بذلك. لكن ما يجده الإنسان من الاحتقان أو من المدافعة يكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون هذه المدافعة خفيفة، تكون هذه المدافعة خفيفة، فهذا قالوا يصلي ولا يقطع، وهذا يجده جميعنا. أحيانا الإنسان تكون عنده نغزة صغيرة يعني ما تأثرش عليه، حتى ولو صلى ساعتين أو ثلاثة قائما فإنه لا يتحرج، رغم أنه يدافعه بعض شيء من الأخبثين لكن هذا لا يؤثر عليه البتة، فهذا صلاته لا شيء فيها، بل لا يخرج من الصلاة ويستمر في صلاته ولا شيء عليه. الوجه الثاني من المدافعة أن يكون هذا المصلي بلغت به المدافعة حتى ضم بين وركيه. بالمناسبة فإن الحديث الثاني الذي أورده الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. وركين ما هما؟ الوركان هما ما فوق الفخذين، فمن وصل إلى هذه يعني إلى هذه الهيئة فمعناه أن الأخبثين يدافعانه مدافعة شديدة، فهذا لا يقطع الصلاة. فإن كانت مدافعته لا تخل بركن من الأركان ولا تذهب الخشوع بالكلية صحت صلاته. واضح يا إخوان؟ يعني إذا كان يدافع بحيث ضم وركيه ضما شديدا من شدة المدافعة فإن هذا يقطع الصلاة، لكن لو حصل وأنه لم يقطع الصلاة ولم يؤثر هذا عن أدائه للأركان وأدائه لما يكمل الصلاة ولم يذهب عنه الخشوع صحت صلاته. فإن دعاه ذلك وشغله وأعجله عن استيفاء أفعال الصلاة فإنه يقطع الصلاة، وإن صلى بطلت صلاته، لأن هذا الشيء منعه من استيفاء صلاته، أي من إكمال صلاته بركوعها وخشوعها وغير ذلك، فهذا يعيد الصلاة. وعلى هذا تحمل رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى الأولى في رواية ابن القاسم عنه. وهذا كله يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر نفسه تحذيرا جيدا لهذه الصلاة حتى يستكمل أفعالها وسننها وواجباتها وحركاتها، وحتى ينشغل بها دون غيرها في صلاته، فإن المسلم لا ينبغي عليه أن يتهاون بهذه الصلاة. هذا ما يتيسر كلام عليه في هذه الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.